باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. نبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. نبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. نبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه. من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه. من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم